حتى كان رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو نفسه يقول هذا. وكذب من ادعى ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يثبت بالفضل لأبي بكر وعمر. بل إن من يدعي ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يثبت بالفضل لأبي بكر وعمر قد رمى علي بن أبي طالب بالمجاهرة بالمنكر، لأنه يخطب على منبر الركوع يقول هذا الكلام الذي يقول هؤلاء إنه كلام كذب وثاق. إذن ما هو اللقب السيء الذي لقبه الرافضة لأسفل نواع كذا؟ وهم أيضا يسمونهم مجسمة ومشبهة، لأنهم أي المعتزلة يمكنون الصفات فقدنا الرواق يمكنون الصفات. قال: والقدرية النفاة. قالوا أهل السنة مشبه القدرية النفاة ثلاثة منين؟ من القدرية المثبتة، لأن فيه قدرية مثبتة وقدرية مثبتة. القدرية المثبتة الذين يقولون في إثبات القدر، والقدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال العبد لا علاقة لله تعالى بها. نحن نتكلم عن من؟ القدرية المجبرة النفاة. القدرية النفاة للقدر قالوا أهل السنة مجبرة، يعني يقولون بالجبر، يقولون بالجبر، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء. طيب وش يقول المجبرة؟ لا، يقولون مجبرة في المجبرة. أهل السنة مجبرة والمجبرة الحقيقيون مجبرة في المجبرة. طيب والمرجئة ما نهون من الاستثناء بالإيمان يسمون أهل السنة الشركاء. المرجئة يقول لا تستثني بالإيمان، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. يأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأمور. هؤلاء مرجئة يقولون إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فأنت شاء. وأهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان، كما قال السفاريني: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فالسمع والثبت. نعم، فيقول أنتم ما دمتم تجوزون الاستثناء في الإيمان يا عبد الله فأنتم شكاك. أنا مؤمن إن شاء الله. طيب ولم تقول أنا مؤمن تسكت، لكن إن شاء الله يعني أنك شاك في إيمانك، فأنتم شكاك. ليش؟ كان لأن الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان هو عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. تسمع لأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوي ونوابذ وغثى، ثلاث أوصاف عبد الرحمن. حشوية من الحشو وهو ما لا خير فيه، أو من الحشو وهم أطراف الناس. نعم، إذا سمعت في كلام أهل المنطق وكلام هذا حشو أو هذا رأي حشو، يعني بذلك من أهل السنة وجماعة، مساكين أهل السنة وجماعة، حدث لكل غاب. نعم، طيب يقول يسمونهم نوابذ. نوابذ يعني إيه؟ النوابذ هي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيه. منكم أحد فلاح؟ معروفة؟ أي معروف؟ يرزع نوابذ ما فيها خير وتضر بالزرع، ولذلك الآن الزراع إذا حصد الزرع أوقدوا في الأرض، أوقدوا فيها نيران عشان تقتل هذه النوافذ. هم يقولون أنتم أهل السنة والجماعة، أنتم نوافذ، ما فيكم شيء. ناس ما تعرفون المنطق ولا تعرفون الطرق الكلامية والمناظرات والمجلات. فنقول لهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. هذه الجدليات والمناظرات ما زادتكم إلا شكا. نعم، واسمعوا إلى قول رؤسائكم. وقد سبق لنا كلام الرازي وغيره ممن هم من فطاحلة أهل الكلام وكيف وصلوا إلى الشك والتردد. طيب، يسمونهم أيضا غزلة، وهو ما تحمله الأوعية من الأوتار. تعرفون الغثاء؟ غثاء كغثاء سيف. طيب، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمر، ولهذا يسمون المنطق عندهم الميزان، الميزان الذي توزن به الأشياء، ويقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين في المطالب الإلهية حتى تقرأ علم المنطق. هذه الفرية كلها فرية فارية، لأن نقول على كلامكم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن لم يدرس المنطق كلهم لم يصلوا إلى اليقين في المطالب الإلهية. وهذا نقول هم والله أعظم منكم يقينا وأشد وأقوى إيمانا، لكن مع ذلك يقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا إذا درست من المنطق، ويتأخذ الجدل والمناظرات التي ليس فيها إلا تطيل الوقت ثم الشك والحيرة في الأخير. يقول رحمه الله فليس على يقين أمره فهو من الرعاع الذين لا خير فيه. قال الحق أن هذا العلم الذي تقوموا به لا يغني من الحق شيئا، وهذا حقيقة، بل أنا أقول إنه لا يزيد اليقين إلا شكا. تجد الإنسان اللي على فطرته وعلى سلامة معتقده الأمر عنده واضح بدون تردد، لكن هؤلاء المناطق والمتكلمين عندهم الشك والحيرة والترديد، ما يوجد أن ينتهي أمرهم إلى لا شيء. ومع ذلك نقول نحن أصحاب الميزان، ونحن أصحاب العقول، ونحن الذين لا يمكن أن نزل، فكل ما عندنا فهو يقين، ولكن ليس أمر خيالي كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين. شيخ الإسلام رأيت له كتابين، أحدهما أرد المنطقيين وهو كتاب واسع، والثاني نقض المنطق، كتاب صغير أصغر منه لكنه مرتب وأفيد لطالب العلم من كتاب الرد على المنطقيين. يعني كتاب رد على المنطقيين واسع بعض الاتباع، لكن هذا نقض المنطق كتاب مختصر مركز مكون في الأدلة التي تبطل علم المنطق. وش فاجئ هذا ضيع الوقت ما دام الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. إن اشتغل به ذكي ضاع الوقت لأنه مو محتاج له، وإن اشتغل به بليد ضاع وقته لأنه لن ينتفع به، إذن فهو ضياع وقت. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز تعلم المنطق، فمنهم من حرمه ومنهم من قال إنه مستحب، بل ومنهم من أوجبه. فالنووي وابن الصلاح حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلم، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يدع، ولكن القول الصحيح عند بعض العلماء أنه جائز للإنسان الصاف القريحة السائر المعتقد، وعندي أنه لا يجوز. ليش؟ لأنه ما دام ضيع وقت ولن تتعب به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. نعم، إن احتاج الإنسان إليه، إن احتاج الإنسان إليه، لأن كان يريد أن يرد على قوم لا يعرفون الرد إلا عن طريق المنطق، فحينئذ إيش يتعين عليه أن يتعلمه، فيكون تعلمه ابتداء لا تعلمه عند الضرورة بالرد على أهله وغيرهم يكون جائزا ولا بأس، بل قد يكون واجبا. ولهذا نجد الشيخ الإسلام رحمه الله مع أنه يتكلم عن منطق هذا الكلام، نجد أنه يحاج على منطق بمنطقه وبلسانه حتى يبين لهم الحق. ثم قال المؤلف الباب 23 في الاستثناء في الإسلام والإيمان، وهذا الباب من أكثر ما خاض الناس فيه، وهل الإسلام الإيمان والإيمان الإسلام أو أن بينهما فرق، وهذا الباب يبين فيه هذا الحكم. قال الإسلام لغة للانقياد، وشرعا إسلام العبد لله تعالى ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. الإسلام في اللغة الانقياد، يعني نعم، مثل قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومثل قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أسلم يعني انقاد واستسلم. لكنه في الشرع استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ظاهرا مثل الأقوال وأفعال الزواج، باطنا كأقوال القلوب وأعمال القلوب. فالإسلام الله ظاهرا وباطنا، هذا هو الإسلام، وعلى هذا فيشمل الدين كله. قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما المراد بالإسلام في هذا الكلام؟ كل الدين، وهو الإسلام لله ظاهرا وباطنا مثل أوامره واجتناب نواهيه. الإيمان لغة التصديق، قال الله تعالى وما أمنت بمؤمن لنا أي بمصدق، وبالشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. إقرار القلب هذا باطني ولا ظاهر؟ مستلزم للقول والعمل الظاهر والباطن. أما إيمان لا يستلزم فليس بإيمان شرعا، فالذي يؤمن بالله وأنه خالق السماوات والأرض وراز ومحيي ومميت، لكنه أي إيمانا لم يستلزم القول والعمل، فهذا ليس بمؤمن شرعا، ليس بمؤمن. وما أكثر ما نسمع من العامة وأشباههم يتكلمون عن ملحد طاغية، يقول الرجل يقر بالله، يقر بأن السماوات والأرض لغة لاتخاذ عظيم، فيقول بأن المؤمن، وهل هذا صحيح ولا هو صحيح؟ شرعا لا يجوز. قال فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. اعتقاد القلب مبني على ست اشياء بينها الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، هذا اقرار القلب. قول القلب يعني حركه القلب. والإيمان تعرفونه إقرار وطمأنينة بالشيء، لكن عمل القلب هو أن يتحرك القلب في شيء ما، مثل المحبة والكراهة والخوف والرجاء والتوكل والمراقبة وما أشبه ذلك. هل نسميه إيش؟ نسميه عمل القلب، لأن المحبة مثلا إذا أحببت شيئا ملك إليك،

قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، يعني لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريب. طيب أظن أن الآية واضحة للتفريق بين الإيمان والإسلام، لأنه قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، ثم نفى أن يكون الإيمان داخل قلوبه. فإن قلت هذا ينتقض عليك بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهنا قال من المؤمنين ومن قال من المسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. الجواب أن هذا لا ينتقض عليه،